بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسنتحدث عن بعض الأمور التي تتعلق بالحج، وإن كان الكلام عنه كثيرا لكن نجمله في بعض العبارات لبيان ما يجب عمله. عباد الله، كما نعلم جميعا أن الحج فريضة من فرائض الإسلام، القادر عليه صحة ومالا وأمنا في الطريق إليه، إذا توفرت له هذه الجوانب الثلاثة يجب عليه الحج، لا يتم إسلامه إلا به، وهو من أعظم الأعمال التي تعود على صاحبها بالثواب العظيم لما يتطلبه من مفارقة الأوطان والأهل والإخوان ولما فيه من تعب الأبدان. والحج المبرور من أفضل الأعمال. الحج المبرور هو اللي ما فيهش سيئات، ما فيهش مخالفات، وإذا كانت مخالفات الشرع عمل لها العلاج لها. أنا كنتكلم بالمخالفات اللي كتعلق بالحج، هذه اللي عندها العلاج ديالها، والمخالفات الأخرى ما كتعلقش بالحج، أمور أخرى فيها التوبة. فهذا الحج من هذا النوع الذي يحافظ عليه الحاج منذ إحرامه حتى يعود إلى بيته، إن كان كذلك فهو إن شاء الله حج مبرور. قلت والحج المبرور من أفضل الأعمال لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أش من عمل هو أحسن أفضل الأعمال؟ قال: إيمان بالله ورسوله. راه ما كاينش حاجة اللي كتعدل الإيمان، هو الأول بعدا، بمعنى أنا غادي الحج أؤمن بأن هذه الفريضة فرضها الله على عباده بشروط الاستطاعة، فلا بد منها. أما غادي غير هكاك، إيوا غادي نمشي وخلاص، جات فيا القرآن نمشي. إذا كان أخذ هذا الشكل وكان هذه هي نيتك في الحج، ما كاين والو، لا خصك مشي أنك معتقد أنك تؤدي فريضة من فرائض الله. واحمد الله عز وجل كون الله عز وجل أعانك على ذلك وهيأك لذلك وأوجدك الاستطاعة التي تذهب بها وتكون في هذه الحال أنك الحمد لله مؤمن ذهبت من أجل أداء هذه الفريضة، كما تأتي المسجد لأداء فريضة الصلاة وهكذا. قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ واش أفضل الأعمال ما كان غير هذا العمل؟ لا. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. اللي ولاو المسلمين اليوم ما يعني شويه كيجيهم صعيب باش يسمعوا كلمه الجهاد او يقبلوها، اياك ثم اياك ان يكون هذا موقفك من هذه الفريضه السادسه في الاسلام. إياك ثم إياك. والجهاد هو الذي حمى المسلمين الأولين من أعداء الإسلام، فلولا الجهاد ما انتشر الإسلام في بقاع الأرض كلها. وليس الجهاد هو الأصل، وإنما الدعوة إلى التوحيد هو الأصل. فإذا رفضت هذه الكلمة العظيمة وهي الشهادة لله بالألوهية والوحدانية، إذ ذاك يأتي دور الجهاد بالنسبة لمن ليسوا من أهل الكتاب. وإلا كل مرحلة ثالثة من الشهادتين، أي الدخول الدعوة للدخول الإسلام، رفض. رفض من رفض من دخل إذا كانوا من أهل الكتاب، يدعون إلى أداء الجزية. هذا هو الأصل، مش كلامي أنا، هذا الأصل. فإذا رفض الأول والثاني ما بغوا يدخلوا في الإسلام، ما بغوا يؤدوا الجزية، الجهاد. هذه المراحل الثلاث مع من؟ مع أهل الكتاب. أما الذين لا يؤمنون أصلا، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر، هؤلاء الذين لا يؤمنون بإله ويقولوا لك إن الله أو الدين خرافة، هؤلاء ما عندهم إيمان أصلا، هذا ما ينفع معهم إلا شيء واحد، دخل بالإسلام أو القتال. هذا هو الإسلام، مش أنا، مش بلان ديالي، تصميم ديالي أنا، هذا لا، هذا الإسلام، هذا أصل. حتى لا يقال بأن الإسلام قام على العنف أو قام على القتال، لا، ما قامش على الأصل، على القتال، لا لا، قام على الدعوة، على الإقناع. فإذا رفض يكون حل آخر، والناس مع هذا الحل الآخر على صنفين: مؤمنون بأصل الدين، أي مؤمنون بالله، ومؤمنون بالتوراة، ومؤمنون بالإنجيل بالنسبة لليهود والنصارى، فهذوا معهم الحل، والحل الثالث. والآخر الذين كمشريك العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا في الجزيرة العربية وملحدي العالم، شيوعي العالم، الذين لا يؤمنون بدين أصلا ولا بالله، هؤلاء معهم حل آخر: دعوة للإسلام أو القتال. إذا ما هوش القتال هو الأصل، لا، حينما يرفض دين الله عز وجل أصلا، وترفض كلمة التوحيد، ولا يؤمن بالله على أنه الواحد الأحد، فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذ ذاك يكون حل آخر. نرجو الله أن يثبتنا على دينه. قلت نقطة ثانية، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ وهذه هي الغاية، وهذا هو المكان، يعني موضوع الشاهد. حج مبرور. إذن الأول أي العمل أفضل؟ إيمان بالله وبرسوله. ثم أي العمل أفضل؟ الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك حج مبرور. متى يحصل لي ولك الحج المبرور؟ متى يحصل للمسلمين جميعا؟ متى يحصل لحجاج العالم كل الدنيا الحج المبرور؟ إذا كان هذا الحج صافيا نقيا من الذنوب، وإذا وقعت يعجل أصحابها بالتوبة إلى الله، ويعالجون ما ينبغي أن يعالج بالأمور التي شرعها شرع، إذ ذاك نحصل على الحج المبرور. نعم. وفي الموطأ والصحيحين والسنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، من العمرة حتى العمرة، وقت ما كانت. وكتعرفوا العمرة ماشي مقيدة بشهر معين في حال الحج، من العمرة حتى العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الله يغفر لك الذنوب اللي هي بين هاتين العمرتين. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وطبعا الجنة ما تحصل إلا برضا الله. فإذا أرضيت الله بفعلك واعتقادك وأقوالك وأعمالك، كنت إذ ذاك بعد أداء ما فرض الله عليك وحصلت على الحج المبرور، فجزاؤك الجنة. أعمال الإسلام وفرائض الإسلام مرتبطة ببعضها ببعض، ما تقولش ندير غير هذه ويكفيني رديني للجنة، وربما خليت اللي هي أكثر منها. لا، أعمال الإسلام وخاصة الفرائض والواجبات مرتبطة ببعضها، والأصل ديالها هو الاعتقاد الصحيح، لما؟ لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، عقلوا عليها الكلمات وثلاثة، هذا هو الدين. أي وحدة حيدت من هذه الثلاثة ما بقاش الدين. الاعتقاد ما يكون الدين بالإسلام بالاعتقاد، قول موافق وخاصة فيما يتعلق بالشهادتين، القادر على الصرح بهما قصد يصرح بهما وإلا ما عنده إسلام، القادر عليهما، وغير القادر يفهم بالإشارات التي يفهمها لأنه عاجز عن النطق. ثم العمل، العمل العمل العمل العمل، الصلاة عمل، الزكاة عمل، والصيام عمل وإن كان روحي لكن مشارك في البدن كله، والحج عمل. صوروا لو هادو بثلاثة أو أربعة قلنا هادو ما عندهم علاقة بالإيمان، ما علم هنيا فنقولوا بالدارجة هي البودرات ديال الإسلام، هي الأركان قائم عليها الإسلام. فإذا عطلتها بحال جيتي لهاد السواري كلها وحشتها أش كتسنى؟ هو يهبط السقف المسجد كله. علاش؟ لأن هاد السواري هي اللي حملة البناء ديال المسجد كله. كذلك أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لا بد منه. تعطلها وتقول أنا يكفيني الإيمان ويكفيني الشهادة فقط، لا. علاش؟ لأن ما توفرت لك شيء ذات العناصر الثلاث اللي كسموها الأركان الثلاثة، اللي هي العقيدة الاعتقاد والقول والعمل، ما تجزأش بينتها. إذا حيت منها واحد هبط البناء، ما صح الإيمان. صلى الله العفو والعافية. نعم، قل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. الرفاث هو القول، الرفاث يطلق على الجماع ويطلق على أقوال أخرى أمور أخرى اللي هي ما يقبلها الشرع، الرفث. ولهذا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق من الفسق المعاصي جميع أنواعها، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا سبحان الله، عمره 90 عام وحج، وحج هذا النوع من الحج، رجع كيوم ولدته أمه، معناه قبل الله منه دعاءه، وقبل الله من اعتقاده، وقبل الله من عمله، وقبل الله من حجه، فاستحق أن يطهر تطهيرا تاما على أساس أن لا يكون كافرا أصلا، أي عنده واحد الشبهة ديال الكفر أو صرح بشي كلمة ديال الكفر أو قال شي كلمة ديال الكفر، خصو يكون طاهر من هذا الشيء، وإلا ما يستحق أن يوصل لهذه الدرجة هذه. اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، رجعاك يا ما ولدتم. عباد الله، إن لفريضة الحج مناسك وأعمالا شرعها الله لعباده ليعبدوه ويتقربوا إليه بفعلها. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن تأخذها عنه بعد أن بين لهم كيفيتها عمليا، فقال خذوا عني مناسككم. حج وأدى الفريضة ومن معه من الصحابة قال لهم خذوا عني، شوفوا ذاك الشيء اللي عملتوا معايا وعملتوا أنا وعملتوا أنتم وافقتكم عليه، هذا هو الدين، هذا هو الحج. خذوا عني مناسككم كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. إن مناسك الحج المطلوب القيام بها هي الإحرام، غادي نسرد لكم هذه النقاط اللي لابد منها في الحج، اللي غادي يدخل في الحج آش أنه غادي يعمل باش غادي يعتبر لأنه فعلا أنه دخل في الحج أو أنه قام بهذه الفريضة ديال الحج. الإحرام من الميقات، من الميقات ومعناه من مر على الميقات وهو غادي بنية الحج ولا العمرة خصو يحرم. ما تقول ليش أنا غادي للطائف ولا غادي للرياض ولا غادي، واش غادي للحج بنية الحج، مريت على الميقات حرم الميقات. غتقول لي واش غادي نبقى 8 أيام ولا غادي نبقى 10 أيام ولا نبقى 15، لا فرق بين واش داخل موسم الحج وقت الحج، وحنا كنعرفوا موسم الحج اش هو، شوال شهور الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة و 13 يوم من ذي الحجة، لأن 13 يوم معناه 3 أيام بعد العيد كينتهي الحج. إلا لعذر من الأعذار بقي عليه شيء من يتعلق بالحج، كان في المستشفى إلا خرج، كان عنده مثلا كان في غيبوبة، كان كذا الله فقل كذا، هذه أمور أخرى. إذا كان وقف بعرفة راه خلاص أمور أخرى يؤديها، وخط تأخر عنده طواف الإفاضة يطوف، ما وقفش في عرفة نهائيا وانتهى. وإحنا مثلا في ثلاثة أيام ديال الحج راه ما عنده حج يعود مرة أخرى، علاش؟ لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. هذه الأمور لا بد منها. قلت الإحرام من الميقات، الميقات المعين شرعا، والميقات المعين شرعا هي خمسة المواقيت. كاين الميقات بالنسبة لنا المغاربة وأفريقيا الشمالية كلها بما فيها موريتانيا، وكذلك الدول الإفريقية والشام اللي هي الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، هادو كلهم الميقات ديالهم هو الجحفة اللي كانت كتسمى بكري الجحفة، ولكن كانت اكتسحها فيضان سيل فصارت معروفة الآن برابغ، مكان آخر قريب منها يسمى رابغ. جميع اللي مر على رابغ سحر خلاص. علاش؟ لأن النبي كما في حديث من عباس في الصحيح يقول بالنسبة للمواقف: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يريد الحجة أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، وخاموش ولد البلاد جاء من بلاد أخرى ولكن داز على هذا الميقات يحرم منه لابد. أنت لظروف معينة مررت مثلا ومشيت ومريت على، ما مرتش على رابع، مريت مثلا على المدينة، خرجت من المدينة إلى ذي الحليفة، تحرم من ذي الحليفة المعروف الآن ببرعاني مثلا، كنت وجيت عن طريق اليمن لسبب الأسباب، كنت في اليمن لو كنت مع دول مجاورة لها وجيت عن يلملم، ميقات يلملم أحرم من يلملم. كنت مثلا في ناحية الرياضة في الرياض نفسها أو إقليم الأقاليم ديال السعودية ومررت على قرن المنازل جويل، حرم مع هذوك الناس اللي غادي يحرموا من قرن المنازل. مررت مثلا من مكان آخر اللي هو ذات عرقين اللي هو في طريق أهل العراق، وانت كنت في العراق وجيت مع الناس، ما تقولش انا حتى نمشي للرابغ، لا حرم مع هذوك اللي هما. علاش؟ لان هذه المواقيت الخمسه معينه لهذه الجهات، الجهات المتوجهه نحو مكه، فلا بد. الشاهد من هذا هو انه لا يمر الانسان على الميقات بدون احرام، على اساس يكون غادي بنيه الحج او بنيه العمره، مش غادي مثلا مسافر غير هكاك، ومش غادي مثلا في رحله ما عندها علاقه بالحج، او مثلا الناس السياسيين عنده مثلا مكلف برساله غادي يديها لمكه او غادي يديها مثلا مثلا للمدينه او غادي في وظيفه سياسيه، او شيء مثلا سائق الطاكسي او السياره او كذا اللي كيدخل ويخرج يوميا، هذا ما مطلوب منه باش يحرم الا اذا اراد الحج او اراد العمره. احنا كنقول الناس اللي سافروا من البلاد كلها بنيه الحج او بنيه العمره، هادو ما خصهم شيء، يمروا على المواقيت بدون احرام. قلت الإحرام من الميقات مع رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجة إذا بغيت الإفراد حجة وحدها، لبيك تمتعا أو عمرة إذا بغيت التمتع بمعنى أدخل بالعمرة ويوم ثامن الحجة غادخل عليها الحجة، اللي بغيت تخرج المينان وثم العرفات غادي تدخل عليها بمعنى غادي تعاود من جديد تلبس حواجك، لأن مول العمرة من نهارو غادي ينتهي ويلبس حواجه ويمشي للدار اللي ساكن فيها عادي حتى نهار 8 ديال الحجه، وغادي يغتسل من جديد يتوضا الى اخره ويلبس لباس الاحرام من جديد، حيد حوايجو يلبس لباس الاحرام وينوي بنيه الحجه. علاش؟ لانه العمره نهار غيدخل الحجه على العمره، هذا ما يسمى بالتمتع، ولكن واجب عليه الهدي او الميقات. القران يجمعهم بجوج، حجه عمره، قران بجوج، ولكن عليه الهدي. قران بجوج غادي يبقى لابس حوايجو ماشي حال التمتع، بحال الحجه، بحال مول الحجه غادي يبقى لابس حوايجو حتى النهار تيطوف طواف الافاضه، او على الاقل ترمي الجمرات يوم العيد. هذه الحاله هنا غادي يبقى طبعا بحوايجو، يحذر ان يمس شيئا نهي عنه اللي دخل في الامور اللي ما خصوش يرتكبها وهو لابس الاحرام حتى ينتهي احرامه. قلت والطواف بالبيت، طواف البيت مول الحجة غادي يطوف، ومول العمرة غادي يطوف، ومول القران غادي يطوف، أو فرضنا أن مول الحجة ما طافش حيث عنده الإفراد، راه غادي يطوف يوم الإفاضة، لكن واش يخلي هذا الطواف النهار الأول هو يعتبر في هذه حقه هو طواف القدوم، فهو لا بد منه. ثانيا هذا مول الحجة وحدها ما واجبش عليه باش يسعى بين الصفا والمروة، لكن مول القران ومول التمتع يطوف ويسعى لا بد، والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى يوم ثامن ذي الحجة، بمعنى يوم ثامن الحجة اللي قلنا الحجاج كلهم اللي حارم بالحجة راه حارم بالحجة، راه باقي حارم، ومول القران راه باقي حارم، شكون اللي ما حارمش؟ هو ذاك اللي دخل بالتمتع بمعنى بالعمرة وحيد حوايجه بعد ما طاف وسعى في العمرة، الآن جاء الدور ديالو باش يعاود يلبس الإحرام من جديد باش يخرج يوم ثامن الحجة إلى منى ومنى إلى عرفة. قلت والوقوف بعرفة يوم عرفة والمبيت بالمزدلفة أو قضاء أكثر الليل فيه، يعني الليل اللي غادي يصبح العيد، المبيت بالمزدلفة أو قضاء أكثر الليل، يعني بعد 12 ديال الليل يهبط إلى بغي يهبط مثلا لمنى باش يصبح تما يرمي. والوقوف بالمشعر الحرام، راه كاين دابا الان ميز المشعر الحرام في المزدلفه، راه كاين مسجد ما غاديش يوسع الحجاج كلهم، ولكن معروف يتميز به جبل اللي كنسميوه المزدلفه، بعد صلاه فجر يوم العيد، ورمي جمرات العقبه طبعا في منى يوم العيد. والرمي الصحيح والمشهور فيه انه يكون بعد الصبح، بعد الصبح وبعد الشروق، طبعا نقول بعد الصبح البداية. هل يجوز أن يرمى بالليل؟ مسألة فيها خلاف وأكثر، وهل العلمي لا يجيزون الرمي قبل الصبح أي قبل الفجر، علاش؟ لأنه باقي من الليل، هو خصو يرمي في الصباح مش بالليل. وإن كان بعض الصحابة وهم قلة جدا رموا في هذا الوقت وجاز لهم ذلك للأعذار. وذبح الهدي طبعا يوم العيد بمجزرة منى يوم العيد، وحلق شعر الرأس بالنسبة للرجال بعد الرمي، وقص شعيرات بالنسبة للنساء طبعا بعد رمي جمرات العقبة صباح يوم العيد، وطواف الإفاضة يوم العيد، يكون بعد ما ينتهي الإنسان من الأعمال ديالو في منى يمشي يطوف طواف الإفاضة، لكن ما ينساش يروح في الليل باش يبات في منى، ما يباتش في مكة، إذا بات في مكة لا عليه الفدية. أو في أي يوم من أيام التشريق، يوم التشريق هي الأيام الثلاثة أو اليومين الاثنين بعد العيد، يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، ربيع العيد، هذه كلها كتسمى أيام العيد، أيام أكلين وشربين وبعال كما جاء في رواية. والمبيت بمنى يوم العيد كما قلت لكم سابقا، وثانيه وثالثه لرمي الجمرات ثلاث، كل يوم ابتداء من الزوال إلى الليل يجوز رمي في الليل، العيد والليل يجوز على أساس النهار كله ديال الرمي، والأحسن أن يبدأ فيه بعد الزوال. وإذا رمى الإنسان بعد الزوال لضرورة معينة قبل الزوال ما كاين بأس، وطواف الوداع عند الخروج من مكة، هذه الأعمال اللي لا بد منها الحج، طواف الوداع باش يودع البيت ويكون آخر عمله في مكة هو يطوف طواف الوداع، باش ما يبقى واحد نص نهار خور تاني بعدها حتى لا يضطر أن يعود إلى طواف الإفاضة، لأن ما سمى طواف الوداع، لأنه سموه طواف الوداع لأنه سيودع البيت. نعم. قلت إن الدخول في عمل الحج يكون بالإحرام من مكان الإحرام المعين له، أنبه على شيئين للتفريق بينهما، إذ كثير من الناس لا يفرقون بينهما. وصلنا المكان الإحرام بمعنى الميقات، وما نساو راه غادي كاين مذكرة بين يدي أن ابتداء من غدا السبت كل شيء غادي يتوجه إلى مكة، ومعناه خصو الحاج يكون معاه حوايج ديال الإحرام ديالو معاه، لأنه غادي يحرم في الطائرة ابتداء من غدا عشرين شو تنبح الطائرات المغربية كلها ستنطلق من مطارات المغرب في الواحدة ليلاً، غدا الواحدة ليلاً كلها ستتوجه إلى مكة، معناه كل حج سيكون معه بالنسبة للرجال أما النساء يحرمن في ثيابهن. بالنسبة للرجال تكون مع الفوطة ديالو ولا جوج اللي غادي يحرم فيها، يعني اللي يكون طبعا فيما يحرم فيه. الإحرام راه معروف الآن، ما بقاش مخفي على شي حد. علاش؟ باش بمجرد ما يعلن الربان أنكم قررتم من الميقات تكون أنت مستعد موجود، وممكن تلبس قبل وما تلبيش، تيجيك الإعلان تلبس الإحرام استعدادا فقط. لما يقول لك راكم قربتوا، حتى لو يعني حرمت وأعلنت وقلت لبيك اللهم ونويت ماذا تريد، الحجة أو القرانة أو العمرة، قبل ما توصل الطائرة من باب السحر لا شيء عليك، لأن داخل في الاستعداد. الطائرة ما كانت مشايفة يمكنهم مثل الساعة ولا بعشرة ولا بعشرين، الطائرة ما كانت مشايفة راكم كتعرفوا مئات الكيلومترات في الساعة. إذن يكون الإنسان مستعد يكون مع هذه الأمور ديالو. قلت هذا الإحرام اللي قلت لكم بكم على جوج أمور، كاين لباس الإحرام وكاين التلبية بما تريد، هذا بجوج. أحيانا وقد سئلت عن هذا، أحيانا يلبس لباس الإحرام وما يقولش لبيك اللهم لبيك وما ينويش اش بغى، ردوا البال. يلبس لباس الإحرام لما تشوفوا انت فلان راه محرم خلاص، لما تسولوا تقول له اش قلت، ما قلت والو، شنو نويت، ما نويت والو. السؤال مطروح لكم جميعا، هل هذا يعتبر انه عقد نية على نوع من انواع الحج الثلاثة؟ لا، مع العلم انه هو مشى بنية الحج من بيته، لكن لما وصل للميقات اكتفى بلباس الإحرام. شنو الحل ديال هذا؟ وفات ربما وصل الجدة مثلا، وربما وصل المدينة لكان طائرة غادية مباشرة للمدينة، شنو الحل دياله؟ ما تنسوش أشنو عنده الآن من الحج؟ عنده لباس الإحرام. واش حنا عندنا غالي لباس الإحرام ولا عندنا شي حاجة أخرى؟ عندنا النية اللي على نوع من أنواع الحج الثلاثة، إما تمتع إما القران إما الإفراد، هو ما عين تا واحدة من هذو. أشنو غادي يدير؟ سيرجع المكان الإحرام، سيرجع لأقرب مكان على الأقل، أقرب مكان له اللي غادي الميقات، يعني الميقات، أو إذا كان بإمكانه باش يرجع للميقات التي مر عليه يكون أفضل. علاش غادي يرجع؟ باش يعلن الحجة اش بغا يدير، لأنه لحد الآن إذا قلنا له اش غادي يدير يقول لك ما نعرف، إذا ما عنده نية معينة على نسك معين، خصو يرجع يعين النية، فلا بد من الرجوع، ما عندوش حل آخر. بينما لو لبى وما تأتاش مثلا وصل المكان الميقات وعلنوهم على أنكم قرب الميقات أو الميقات مثلا وكاعلنوا قبل ما يوصلوا، لأن الطائرة هذا ما عندوش اللي بازيلوا الإحرام معه، ما عنده فاش إحرام، حواجه لبى في حواجه. راه هذا الغلط ماشي هو الأول أصعب، الأول قبيح لأنه كيتعلق بالأصل ديال فريضة الحج. أما هذا عنده العلاج، اش عنده العلاج؟ لما يوصل المكان فين وصل ليه غادي يحيد لباس الاحرام ويلبس اللباس ديالو اللي اعلن الحج فيه وما حيدوش لانه ما كانش عنده لباس الاحرام، ويلبس لباس الاحرام وعليه الهدي. هنا افدي، سمي فدية ولا سميها هدي. علاش؟ لانه ما لبسش الاحرام في مكان الاحرام في الميقات، اذا ما مشي بحال بحال، هذا أخف، هذا الثاني أخف، بمعنى لبى وعقد النية اللي يبغى ولكن ما عندوش لباس الإحرام، لبى في ملابسه. احنا كنعرفوا أن الإنسان ما خصوش يلبي في ملابسه، يخصو يلبس لباس الإحرام باش يجمع بينهما معا، بين النية وبين لباس الإحرام. إذن كثير من الناس ما كيفرقوش بين هذو بجوج، والحكم مختلف مش بحال بحال. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا ويهدينا صراط المستقيم ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب الخلق أجمعين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يغيروا نيتهم من الحج لأن النبي دخل على الصحيح، روايات مختلفة، والصحيح أنه دخل قارنا، أي دخل الحج ولم يحج إلا حجة واحدة، دخل قارنا أي اجمع بين الحج والعمرة قارنا، وكان معه الهدي. فقال لأصحابه اللي معه كلهم اللي معه الهدي، إنك شتي أهل الجزيرة كيسوقوا معهم الهدي، اللي معه الهدي يبقى في حالي، يبقى لابس الإحرام، ما يحييش الإحرام دياله حتى يبلغ الهدي محله تتبعه يومنا يوم العيد. واللي ما معهش الهدي احسن له يحل، يتحول من القيران أو من الإفراد إلى التمتع. ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، مما يدل على أن النبي لا يعلم الغيب، بدليل أنه لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله، إلا إذا أخبره الله. فلو كان النبي يعلم مسبقا أن العمرة أفضل غادي يدخل بالعمرة، ولكن لا شك أنه جاءه الوحي في الطريق فبين له أن هذه الأنواع نسك الثلاثة كلها صحيحة وكلها شرعية وكلها مطلوبة، لكن أفضلها التمتع. علاش؟ التمتع فيه عن نوع من التخفيف، والله يحب أن يخفف على عباده. العمرة يطوف ويسعى يقصر أو يحلق وانتهت العمرة حتى اليوم الثامن وغير دخل عليها الحجة على العمرة، ولهذا كان التمتع أفضل. قلت: ولم يكن ذلك خاصا به وبصحابته اللي معه، لا، لأنه سأله أحد الصحابة: واش هذا الشيء اللي كتقول يا رسول الله اللي ما كانش معروف، واش خاص بنا نحن، خاص بك ونحن اللي معك الآن كصحابتك، أم هو للأمة إلى قيام الساعة؟ قال: هو للأمة كلها إلى قيام الساعة. قلت: لما ثبت في الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعثم قال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ هاش اللي غادي نعملوه اللي كتقول الآن، واش غال هذا العام لنحنا خاصين أم للأبد؟ قال: للأبد، يعني هذا الشيء الذي أبينه لكم الآن هو غادي يبقى إلى قيام الساعة، يعني ما أمرهم به الرسول ليس خاصا بهم، وإنما يعم الأمة كلها على مر الأزمان إلى أن تنقضي حياة الناس على الأرض. وإذا وصل المحرم مكة بحث عن سكن يستقر فيه ويستريح ما شاء الله أن يستريح من تعب السفر، ثم يتوضأ أو يغتسل، ثم يقصد البيت فيدخله من باب السلام. اسأل على باب السلام، لأنك تعرف الحرام له أبواب كثيرة، اسأل باب السلام ادخل منه. دخلت من أي باب آخر مش حرج، ما عليك لا ذبيحة ولا شيء، إنما الأفضل إذا استطعت إذا عرفت تدخل من باب السلام. اسأل أين باب السلام، ادخل باب السلام. ما عرفت شيء وما سولت شيء وما خلاص، ما عليكش مني ما دخلت، كما يقول: كل طرق تؤدي إلى مكة، كل الأبواب تؤدي إلى الكعبة، إلى الحرم الداخل، إلى المسجد. نعم. فيدخلهم باب السلام اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي تحية المسجد، مش بحال المسجد الأخرى، وإنما قد يبدأ بالطواف، ولا يصلي تحية المسجد، ولكنه يأتي مكان الطواف في الجهة المقابلة تماما للحجر الأسود، طبعا مع الإنسان شوية يدهش ويخاف وعيا وشوية ديال الجهل، وغايشوف الناس يطوفوا بدا يطوف ما عارفش من يبدأ، لا، خاصك تبدأ من الجهة المقابلة للحجر الأسود، وكيسموها الأسعد أيضا، من كان مشهور بالأسود، الجهة المقابلة هالحجر الأسود، الجهة المقابلة له كانت عندهم، ولكن الآن لا أدري مع الزيادات اللي كاينه مع شي، لا أدري واش باقا ولا لا، كانت عندهم علامة بولة خضراء شعلة في الجهة المقابلة لها تماما، كتجي انت تحداك البولة، والبولة الغراء كاينه في السواري، على السواري مع ما سميتو مع سميتو مع الأقواس في الجهة المقابلة تماما خصك تبدا من تم. وثانيا إذا نظرت في الأرض كان واحد الخط أسود من تحت البولة إلى الحجر الأسود، خط إلا حبي تقول رخامة سوداء غادية نيشان، معناها الخط هذا هو هذه البداية. بديت من تما في الطرف، بديت من تما في الوسط، بديت المهم هذه هي البداية، والدور دورة كلها حتى لها حتى توصل لها عادها انتهى الدورة، والدور توني حتى توصل داك الخط انتهى الدورة، وهكذا. إذا مو شغل البداية تبدأ من ما بغيت، لا خصك تبدأ من المكان المعين شرعا، وهو المكان اللي كنقوله الآن لمقابل الحجر الأسود. ربما يكون إنسان يقول في حال في حال، لما كتشوف شي واحد كيصلي مخالف للسنة تقول له دي الله يجازك بخير، راه مش هكاك ها كيفاش، يقول لك في حال في حال ياك صلاة في حال في حال. لا، صلاة بكيفية معينة شرعية، ماشي كما بغيت أنا وبغيت أنت، حيت هذه ماشي مثلا شي مهندس اللي في الصلاة كل واحد يدير فيه اللي يبغى، ويمكن يكون شي مهندس بارع أكثر منه يعمل شي بلان خور في شكل، لا لا لا، هذا الشرع، الشرع بين ها منين تبدأ ها فين تنتهي، وهاش تقول، وها الكيفية اللي خصها تكون عليها، واش الدور على الشمال ولا الدور على اليسار، هذه غادي تعرفها لأن الناس ما غتلقاش الناس اللي دايرين على الشمال كلهم على اليمين، كلهم دايرين هكا كيدوروا مع الكعبة، أنت غتبع الناس، ولكن أنت غادي وموظف تكطف رجلك كيتحركوا ولسانك كيتكلم، قرأ القرآن لا إله إلا الله وحد الله، قرأ ما تيسر من القرآن، ما تعرف ما تحفظ، قرأ آية الكرسي، قرأ قول الله واحد، قرأ قول أعوذ بالفلق، قرأ قول أعوذ بالناس، قرأ الصور اللي كتحفظ. المهم هو شغل نفسك، ومش غير تشغل نفسك، شغلت قلبك، بمعنى قلبك يكون مربوط بالله عز وجل، وتعتقد أنك الآن مش كتلعب ومش رياضة، أنك تؤدي فريضة من الفرائض، هذا اللي خصو لا بد منه. قلت وإذا رأى، لما كيدخل وإذا رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. بمجرد ما كتدخل أنت لأول مرة كتشوف الكعبة في مكانها، غير تشوفها تقول اللهم أنت السلام، أنت السلام، هكا حينا يا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا يا ربنا بالسلام، بمعنى كأنك هذه التحية الخاصة، بمعنى الدعاء الخاص الذي يقال عند رؤية الكعبة لأول مرة. وإن كنا إحنا كنشوفها الآن في وسائل الإعلام، لا مش هيك الآن، يا كنا كنشوفها في وسائل الإعلام، حتى ولو كانت مثلا الكاميرا مركزة على الكعبة وتخرجنا نقول له ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا حي شفنا الكعبة، لا لا، إحنا كنقول في مكانها في هذا الوقت بالضبط اللي غادي ندخلوا باش نطوفوا. نعم، قلت ولا ينسى الداخل المسلم المحرم عند الدخول إلى المسجد الحرام أن يقول دعاء دخول المسجد، وهو معروف، بسم الله اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، عند الدخول هذا كان قوله في المسجد كلها دائما، إلى أن الإنسان يقوله دائما، يعني الله تقول مثلا طبعا اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج هو نفسه غير كتقول وافتح لي أبواب فضلك، العكس عند الخروج. أما الطواف فبدايته من قبالة الحجر الأسود كما قلت، حتى يستقبله بوجهه ويشرع بسم الله في الطواف جاعلا الكعبة عن يساره، وهو يطوف قارئا قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتكدر وقنا عذاب النار. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها بين الركنين، أي بين الركن اليماني والركن اللي هو الأسعد، الركن الحجر الأسود بيناتهم جوج، وإلا قريتها في الدوارة كلها مش مشكل، كما في رواية الشافعي وأحمد وأبي داود. ثم يدعو الطائف بما يحفظ من الأدعية ويشتغل بذكر الله حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه كما قلت سابقا الطواف، فتتم له دورة كاملة فيشرع في الثانية. أنبه إلى شيء واحد هو مهم جدا، وهذا عملي وإن شئت قلت تقني، أش هو كتعرف رها، وخاصة في الأسبوع الآخر ديال العيد لما كيقرب العيد، راه الحجر الطواف راه بيت الله الحرام لو تلوح الفيليل ولا البرا ما يجيش بالأرض، بمعنى ما عندكش فين تحرك رجليك، ومعناه لما تطوف الدورة السبعة وتبغي تخرج منين تخرج، إلا ما عندكش واحد الفنية ديال الاستعداد للخروج ما تخرج، وأنا أقول هذا لأنه وقعت فيه، بقيت كان ضرب مني مع الناس، ما عنديش من نخرج، كلما حاولت نأخذ طريق باش نخرج كلما دفعت، يعني الأمواج ديال البشر. لكن اهتديت بإذن الله عز وجل إلى طريقة. أشياء هذه الطريقة، دور عادي في الدورة الأولى، وانت كدور في الدورة الأولى وانت كتبعد، كتبعد ما كاين مشكل. الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة، في الدورة الرابعة والخامسة والسابعة تكمل، بدأ انت كدور وانت كتقرب كتدخل. إلا درتي هذه الكيفية هذه غيتحصل داخل. إذا ناش تدير العكس، لما تبدأ بالطواف انت كدور وانت كدخل، علاش؟ ربما تقرب للحجر الأسود وتواتك الفرصة فتقبله، علاش؟ لأنك أصبحت كدور في الدورة تقريبا قريب له تماما. إذا الدورة الأولى انت كدور وانت كدخل كتقرب، لما توصل الدورة الرابعة عكس، انت كدور وانت كتبعد، كتدور وانت كتكبر الدورة. يعني في الدورة الأخيرة اللي هي السبعة غتلقاك برا، خرجت عاد تلقاك في آخر المطاف، في آخر في الساحة اللي كتوفو فيها. إذا ما كانش بهذه الكيفية هذه غتحصل داخل وما تخرجش، وتبقى كدور في زمنك وانت كملت سبعة الأشواط ديالك. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، ويرحمنا أحياء وأميات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السلف الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم فعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تقرب بنا عن نجيم وطارقهم يا أكرم المجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادة لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلح ولي عهدهم ولي حسن. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، أصلح أرواحنا، ووفقنا لطاعتك يا الجلال والإكرام، وكلنا ولي ونصر، واهدنا صراطك المستقيم، وأنبت املأنا جميعا نبات حسنة إنك على كل شيء. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إنك من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنبه إلى شيئين فيهما مذكرتان من المندوبية الإقليمية. الأولى تتعلق بالتسجيل في محاربة الأمية، قد انطلقت عملية تسجيل المستفيدين من برنامج محو الأمية منذ فاتح هذا الشهر. فكل واحد اللي كيرغب في ذلك أو كل وحدة كترغب في ذلك تسجل نفسها في أقرب مسجد لها. ولهذا قال يشرفني أن أهيب بكم إلى إخبار المواطنين بعد خطبة الجمعة اليوم 19 اليوم بذلك، وحث الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس على التوجه إلى أقرب مسجد يحتضن برنامج محو الأمية قصد التسجيل. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بالحجاج اللي إن شاء الله اللي سافروا راه سافروا، واللي على أبواب السفر راه على أبواب السفر. فيه أن الرحلات التي ستنطلق من جميع مطارات المملكة المغربية إلى الديار المقدسة ابتداء من الساعة الأولى من يوم السبت غدا 20 سبتمبر 2014، سيتوجه الحجاج مباشرة إلى مكة المكرمة، وعليه يتعين عليهم أن يصحبوا معهم إحرامهم كما قلت لكم سابقا، يكون معهم الإحرام ديالهم، ليحرموا في الطائرة أو في الطائرات حيث طائرة كلها غتكون، هذا هو حين بلوغ ميقات رابغ. ومعناه أن الطائرة ستمر كتضرب دورة وتمر على رابغ باش تنزل في جدة، ومن جدة تكون الرحلة إلى طبعا في سيارات إلى مكة. وكاين إشارة يقول على أن الحجاج في الرحلة اللي غتوجه من كذلك من طنجة، وعاطي الرقم ديالها 5613، ستنطلق من مطار طنجة يوم السبت غدا طبعا على الساعة الواحدة بعد نصف الليل بتوقيت المغرب. هذا ما ينبغي أن يعلم، ونرجو الله أن يتقبل منا جميعا. الحمد لله رب العالمين.